إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله عليم حكيم. ومعنى الحكمة وضع الشيء في مكانه اللائق، والله تعالى حكيم، يضع الأشياء في أماكنها على أحسن الوجوه وأكملها. قال الله تعالى: وكان الله عليما حكيما. وقال تعالى: يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. عباد الله، اعلموا رحمكم الله تعالى أن لله تعالى الحكمة البالغة في الخلق والتدبير والتقدير، وله الحكمة البالغة في الأمر والتشريع، فأحكام شريعته كلها عدل ورحمة وحكمة ومصلحة للعباد في دنياهم وأخراهم. قال الله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. والله تعالى كذلك حكيم في خلقه وتقديره، فخلق الغني والفقير، وخلق القوي والضعيف، فعل كل ذلك لحكمة بالغة، لكي يعرف الناس أولا أن لهذا الكون ربا قادرا مدبرا هو الذي يسيره، لا أن الكون يسير وحده. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. ثانيا، فضل الله تعالى بعض الناس على بعض ليعرف القوي والغني نعمة الله عليه فيشكره عليها. ثالثا، أما الضعيف والفقير فلكي يعبد الله تعالى بعبادة الصبر. رابعا، قسم الله تعالى الرزق على العباد لتقوم مصالحهم، فيستفيد كل من الغني من الفقير، والقوي من الضعيف، والعكس صحيح. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. خامسا، إن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الناس على بعض لكي يعتبروا في الدنيا بهذا التفاوت، يعتبروا به التفاوت ما بينهم في الآخرة. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إذن يوم القيامة الناس يتفاضلون، حتى أهل الجنة يتفاضلون في الدرجات، وهذا يدفع الإنسان المؤمن إلى التسابق إلى الخيرات وإلى كسب الحسنات والدرجات. والفقير والضعيف في هذه الدنيا يسعيان لتحسين مستواهما، وبذلك يعلم الكون وتتطور الأحوال، والغني يسعى في التطوير والأعمال وفي دفع الزكوات والنفقات والصلات فتتطور الحياة، والقوي يعين الضعيف، والضعيف يستعين بالقوي، وهكذا نوع الله تعالى الناس في هذه الحياة لحكمة بالغة سبحانه. فاتقوا الله يا عباد الله، واعرفوا حكمة الله تعالى، وسلموا له تسليما. وحذاري من سوء الظن بالله، سوء الظن بالله مع الأسف كثير في الناس يظنون بالله الظنونا، فعلينا أن نحسن الظن بالله، لأن الله تعالى عليم حكيم لا يفعل شيئا إلا لمصلحة وخير. فاتقوا الله يا عباد الله وسلموا لهذا الرب الغفور الرحيم الحكيم، تفوزوا بالسعادة والاطمئنان في الدنيا وفي الآخرة. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، اعلموا بارك الله فيكم أن المؤمن الذي يؤمن بحكمة الله لا يقابل أعمال الله وأفعال الله وتشريع الله وخلق الله، لا يقابل ذلك بالرفض وعدم الرضا ولا بالطغيان ولا بالحسد، خاصة الحسد يا عباد الله هذا الذي انتشر بين كثير من المسلمين. إن الحسد خصلة مذمومة، حذرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منها، وبين أن الحاسد شر، حتى أمرنا الله تعالى بالتعوذ من شر الحاسد، قال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي غصص الله له قلبه، قال: دب إليكم، يعني دخل فيكم، دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، هي الحارقة، حارقة الدين لا حارقة الشعب، أي أن الحسد والبغضاء يحرقون الحسدات، يحرقون الدين من الشخص كما تحرق الموسى الشعر. ثم قال: والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه أحمد والترمذي وهو حديث حسن. فالحذر الحذر يا عباد الله من الحسد، لماذا؟ لأنه صفة مذمومة. أولا هو صفة إبليس الرجيم، وهي أول معصية عصي الله بها. إبليس لماذا لم يرد أن يسجد لآدم سجود تحية وإكبار واحترام بأمر الله؟ لماذا لم يسجد؟ حسده. ثانيا إن الحسد هي من الخصال المعروفة عند اليهود. ثالثا إن الحسد ينشر البغضاء والشحناء. رابعا تحرق هذه الصفة المذمومة، تحرق الدين والحسنات. قد يذهب الإنسان إلى الحج والعمرة ويكثر من الصلوات والصدقات، وبالحسد يذهب حسناته. خامسا إن الحسد يؤدي إلى المغامرات والأذى حتى القتل، قد يصل بالمغامرات والأذى إلى القتل. سادسا إن الحاسد يمنعه الحسد من أن يقبل الحق إذا جاء من المحسود. سابعا الحاسد يبغض الله ويبغض الناس. ثامنا الحسد يولد الأمراض النفسية، فتجد الحاسد مريضا لا يرتاح وهو غير مطمئن. تاسعا إن الحسد يؤدي إلى هدم المجتمع ويعيق التعاون المثمر. ما هو الحسد يا عباد الله؟ إن الحسد هو أنواع. أولا كراهية نعمة عند الشخص، بمجرد ما تشوف نعمة عن إنسان تكره تكون هذه النعمة عن أخيك المسلم، هذا حسد. وأخطرها أن يتمنى الإنسان زوالها، وأخطر منهما أن يسعى لإزالتها. هذا هو الحسد الذي علينا أن نتعوذ بالله منه. أيها المسلمون، من عافاه الله تعالى من الحسد فليحمد الله تعالى كثيرا، وليثبت وليحذر من أن يمرض بهذا المرض. كلنا نسعى إلى ألا نمرض، وإذا سمعنا بمرض خطير تجد الناس خائفين يفعلون كل الاحتياطات حتى لا يقعوا في هذا المرض، وهذا شيء جيد. ولكن الأخطر هو أمراض القلوب، ومنها الحسد والبغضاء. من ابتلي بهذا المرض ماذا يفعل؟ كاين بعض الناس ما نقدرش نلاقاه، انا هكذا نحسد، مش نزيد يا كاين دواء، هناك دواء. ما تقولش انا هكذا داير ما نتغيرش وما تحاولش، غلط. الانسان يستطيع ان يتغير ولو كان في عمره 80 سنه. اذا كان الانسان لا يتغير، لماذا نصلي جمعه؟ لماذا نصنع الجمعه كل جمعه فقط؟ لماذا اقرا القران اذا كان الانسان ما يتغير؟ لا، تتغير اذا سعيت الى ذلك. اذا من ابتلي بهذا الحسد ماذا يفعل؟ اولا ان يعلم انه مرض خطير، مرض خطير، وانه حرام. ثانيا ان يعلم ان الحاسد في الغالب يضر نفسه ولا يضر المحسود الا قليلا، فأنت تضر نفسك. ثالثاً اعلم أن الله تعالى حكيم، ربي حكيم، كما أعطاك شمسة وقال هذا ما يشهد ذاك بربر. بعض الناس يقول ربي يعطي الحمد مع نفس السنان، هذا غلط، هذا فلان بدوي ما يعرف وينه وعنده قاعد الثروالي يا أخي حلال، غلط هذا. إن الله عليم حكيم. رابعاً اعلم أن رزق الله واسع، رزق ربي واسع، اطلب ربي يعطيه، معنى تلك يعطى ربي الجمال ولا المال ولا الجاه ولا القوة الإنسان الخزائن تعرف إخلاص عنده، اطلب من عنده كاين. قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، يعني لا ينقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، تدفق بالخيرات، يد ربي سبحانه بالليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده، يعني لم ينقص ما في يده، شحال ربي رزقه من غير خلق السماوات والأرض، وما زال يد ربي ملأى والخزائن تاع ربي معمرة، أطلب من ربي يعطيه. وكان عرشه على الماء وبيده الميزان، بيد ربي الميزان، ليش الأمور تمشي هكذا، يغفر ويرفع. رواه البخاري ومسلم. قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروه إليه ترجعون، أطلب من ربي. خامساً لا تستطيع أن تقوم بكل شيء وحدك، لا تقدرش تقوم بكل شيء وحدك، بل يكون هناك ناس يعاونوه، خاصة أهل العلم، يا طلاب العلم، خاصة الذي يقرأ الشريعة وعلماء الشريعة، الشيطان يجتهد عليهم باش يدير لهم بيناتهم الحسد، لا، باش يفركتهم ويفرقهم والناس لا يستفيدون منه. أنت إذا كنت عالم في الدين ما تقدرش تقوم وحدك بالإسلام، كي تسمع بلي كاين عالم واحد اخر ولا طلاب العلم في بلادك ولا غير بلادك، افرح، لا تعمل حساب، ما تحسبش، ما تستطيع تقوم لوحدك. صاحب الصنعه كاين مقوله يقولوها كانها ايه من العالم، شكون هو صاحب دعوتك مولا صنعتك؟ هذه ماشي ايه ولا حديث، هذا كلام تاع الشيطان. بالعكس، هل تستطيع ان تكون حدادا لكل الجزائر لكل العالم؟ تستطيع أن تكون طبيباً وحدك لكل العالم؟ مستحيل، لا بد من أن يخلق الله تعالى من يعين. فكذلك لا تحزن، لا تستطيع أن تقوم بكل شيء وحدك. سادسا، إذا أصابك الحسد فلا تبغي، ما تنفذش. إذا دخلت شبه الحسد في قلبك، ما تنفذش ما يأمرك به الحسد من الظلم والبغي. سابعا، اقتنع واقنع بما رزقك الله، ثم اسعى لتحسين وضعيتك بالطرق الشرعية. وأحيانا ربي يبعد عليك الجاه، ويبعد عليك الكرسي، ويبعد عليك المال لمصلحة، ويبعد عليك حتى الجمال. بعض الناس أنا ماشي شباب، أنا ماشي شباب. أنا لو كان ربي يعطيك الجمال ممكن تدير فيه المعاصي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام تخافون عليه. رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. المريض على بالكم اللي هذاك الطعام يضره، هل إذا منعته الطعام أنت تكرهه؟ لا، أنت تحبه ذلك المريض وتخاف عليه. فإذا الله تعالى إذا أبعد عنك بعض الأشياء هي لحكمة. تاسعا، عليك أن تعلم ما في سلامة الصدر من الاطمئنان وراحة النفس. يكون مش إحساس ترضى المطمئن، حتى المنامات يشوف منامات مليحة، أما واحد إحساس يشوف غير المنامات مزعجة. عاشرا، عليك بالدعاء بسلامة الصدر وحسن الخلق، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى كثيرا بحسن الخلق وأن يجنب سوء الخلق. عباد الله، هناك ما يسمى بالغبطة. الغبطة وهي غير الحسد، وهي أن تتمنى النعمة التي عند أخيك أن يرزقك الله تعالى مثلها من غير أن تكرهها، تلك النعمة عند أخيك، ومن غير أن تتمنى زوالها عن أخيك، ومن غير أن تسعى لزوالها عن أخيك. هذا جائز، لكن في أمرين فقط. في ماذا؟ إذا رأيت الإنسان أعطاه الله تعالى القرآن والحكمة والعلم وهو ينشرها تتمنى تكون كما هو، معلش. وإذا رأيت إنسان عنده المال لكن ينفقه في سبيل الله ويصرف منه في سبيل الله فتتمنى أن تكون مثله، معلش. أما الأمور الأخرى ما تتمناش، ماذا تفعل؟ اسأل الله تعالى عن فضله. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسأل الله من فضله إن الله بكل شيء كان بكل شيء عليما. إذا شفت إنسان عنده دار شابة وواسعة، يا رب يعطيني كما لا، قل اللهم إني أسألك من فضلك. رأيت إنسان عنده سيارة جميلة وسريعة مريحة، يا رب يعطيني كما هذا لا، رد الأمر إلى الله هو أعلم. قل أسأل الله من فضلك، ما تتمناش عينها ونفسها، تمنى من الله تعالى فضله. أما اللي تتمناه هو بعينه القرآن والعلم الديني والحكمة وإنفاق المال في سبيل الله. هكذا يا عباد الله نداوي أنفسنا من هذا الداء الخطير، لأن الحسد يؤدي إلى الفتن، حتى في السياسة، حتى في الجري وراء الكراسي يؤدي إلى الفتن. الناس يفتتنون بالمال والجاه والقوة، فاسأل الله تعالى من فضله وحذاري من الحسد، وخاصة أنتم يا أهل الدين يا أهل القرآن ويا أهل العلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم، اللهم فك عن مظلوميهم وانصرهم يا رب العالمين، واقمع الظالمين يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم احفظنا من الفتن ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن.